ضلوعي جاريات كالجواري، فراعوا سادتي حق الجواري. ضلوعي جاريات كالجواري، فراعوا سادتي حسن الجواري. وجودوا بالوصال فإن القلب وسر الحب محترقا بناري. وجودوا بالوصال وجودوا بالوصال فإن قلبي وسر الحب محترق بناري. فؤادي غيركم حاشاه يهوى، ويدري حبكم من كان داري. وجودوا بالوصال فإن قلبي وسر الحب محترق بناري. فؤادي غيركم حاشاه يهوى، ويدري حبكم من كان لدادي. تهيمني بكم ما سمعت طيبا، تهيمني بكم ما سمعت طيبا، ويسجيني لكم نفح العراري. تهيمني بكم لسمات طيبا، ويسجيني لكم نفح العرائر. وإن سمت النجوم أذوب وجدا، وإن سمت النجوم أذوب وجدا وجدا، وإن سمت النجوم أذوب وجدا، لأن وجوهكم مثل الدراري. وإن سمت النجوم أذوب وجدا، لأن وجوهكم مثل الدراري. وإن لاحت على الأبطال ورقا، يا عين عيني يا عيني، وإن لاحت على الأبطال ورقا، أنوح على المعابد والديار. عليكم من إله العرش ربي سلام، سلام في الدجى بل والنهار. يكرر دائما ما قال صب دموعي جاريات كالجواري. يكرر دائما ما قال صب دموعي جاريات كالجواري. اكبر دموعي دموعي دموعي دموعي دموعي دموعي جارية كالزواري. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل البيت يا أهل الحضرة أغيثوني بنظرة يا أهل الحضرة أنجدوني بنظرة. يا كرام يا كرام يا كرام يا كرام يا كرام. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا عيني يا روحي يا عيني يا حبيبي. مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا كرام الحي. كواني الحب في قلبي وجرت لوعة الحب. كواني الحب في قلبي وجرت لوعة الحب. فجودوا واكشفوا كربي فجودوا واكشفوا كربي بمرأة من محياكم بمرأة من محياكم. كواني الحب في قلبي وجرت لوعة الحب. كواني الحب في قلبي وجرت لوعة الحب. فجودوا واكشفوا كربي فجودوا واكشفوا كربي بمرأة من محياكم بمرأة من محياكم بمرأة من محياكم. ذات الخمر تميس بالبرود عيني والغصن غار من ميلة البرود. ذات الخمر تميس بالبرود عيني والغصن غار من ميلة البرود. والكأس دار عن ابنتي العنقود عيني. فلا ملام إذا هتكت للسطور في حب من قد أخجلت كل البذور. ذات الخمار تميس بالبرود عيني والغصن غار من ميلة القصود. والكأس دار عن ابنتي العنقود عيني. فلا أولام إذا هتكت للصدور I'm gonna be لحب من قلعة جلال كل القدور ذات الخيمات تليق بي البرود عيني والغنوبات من ميلات القدور والكأس دام عن إلهي العقود عيني فلا أولاد إذا هلكت للصدور في حب من قد أجلال كل البذور إن أنعمت ليلى بالغربية يا بشرى وايا بالغربية يا بشرى وايا شمس إلى الأقمار ثم إلى الأنوار Oh, no. وَأَنَا الله off. وحفرت لك يا فؤادي فاغترف من حبهم واستعذب التعذيب يا ساكن المدينة.